اللهم ارزقنا خير هذا. ها طبش. هنسمع بقى يا بنات كده، سبحان الله بعضكم فاهم شويه شويه في الجمع ولا مش فاهمين؟ برد فهمتوا اول مره تفهمي ما شاء الله. هو احنا عموما هنبتدي من الاسبوع القادم ان شاء الله. احنا خلصنا كده سوره ال عمران، النساء، الامد، سوره البقره وسوره ال عمران. هنبتدي ندخل بقى في النساء في الجامع من الاسبوع القادم. خلصنا الايه دي، عشان دايما لما تيجي تجمعي السوره بتجمعي الايه الاخرانيه من السوره السابقه مع الايه الاولى من السوره التاليه. احنا خلصنا السوره الاولى في النساء، هندخل الاسبوع القادم ان شاء الله في السوره الايه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المطر في مطر، فاللهم اجعله صيبا نافعا. اللهم ارحمنا من عندك رحمة من عندك، تهدي بها أمورنا، تهدي بها تهدينا، تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتبيض بها وجوهنا، وتبيض بها وجوهنا، وتيمن بها كتابنا، وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين، وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا ظالما إلا قسمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافرا إلا رددت، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا وكتبت لنا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية وردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم قنا شرور أنفسنا، اللهم قنا شرور أنفسنا يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هديكي فين التليفون رقم صغير هتكلمها. ما سمعتش كمان؟ سألت حضرتك سألتها؟ طب تسأل أي حد من اللي بيقعدوا حوالينا؟ أمل دي سمعت؟ أمل واحد. أمل سمعت. حلوة دي. بس عايزة تقوم عشان تسأل. في الأرقام؟ إن شاء الله ناخد النهاردة بداية نقرأ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احنا وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى في الأسبوع الماضي عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية المؤمن ربه سبحانه وتعالى، إن المؤمن يرى ربه يوم القيامة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يرى المؤمن ربه يوم القيامة، ينظر إليه المؤمن يوم القيامة كما يرى أحدكم الكوكب، كما يرى أحدكم الشمس، تبقى واضحة ووسطها إزاي. فهكذا يرى المؤمن، وأعظم ما يسعد به المؤمن يوم القيامة بعد في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ان الانسان رؤيه او النظر الى وجه ربي الكريم. اللهم ارزقني واياكم النظر الى وجه ربنا سبحانه وتعالى الكريم. الايات ايات اليوم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. الآيات دي سبحان ربي، يقول ربي سبحانه وتعالى في معنى هذه، يقال في معنى هذه الآيات تفسير أمر ربي سبحانه وتعالى نبيه في هذه الآية أن هو يعمل إيه؟ إنه بيّن له طريق الحق، وطريق الحق طريق واضح، وطريق النور طريق واضح. بيّن ربي سبحانه وتعالى النبي طريق الحق، وأقام الحجج والدل المقرون على إنه الحق هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وأمر ربي سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم باتباع الوحي الرباني وهو الحق الذي فصل بين الحق والباطل، عندما أنزله ربي سبحانه وتعالى على نبيه اللي هو الوحي، وأن هذا الوحي هو المصدر الحقيقي للعقيدة الصحيحة. مش مصدر للعقيدة الصحيحة غير العقيدة الخالصة، عقيدة إيه؟ التوحيد. اتبع ما أوحي إليك من ربك. يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية: وأعرض عن المشركين، أي لا تلقي بالا لهم. لأنه سبحان الله، يعني مما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بداية، لما تيجي تشوفي أن معاناة النبي صلى الله عليه وسلم تجري، أول ما عانى النبي صلى الله عليه وسلم عانى من يا بنات؟ المشركين. المشركين سبحان الله بارزوا ربي بالمعصية في بشتى الطرق، وكان ذلك في مجاهدة النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الطرق، تحايلوا بكل أنواع، بكل سبل الإعراض والإساءة وتعذيب المسلمين حتى يعرضوا عن الحق ويذعنوا لما جاء بهم اللي هم المشركين من إيه؟ من الباطل. يقول ربي سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. لو شاء الله دليل ان ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى قادر ان يهدي الناس اجمعين. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ايات الهدايه التي ذكرت في كتاب الله عز وجل ان الذي يهديه ربي هو الذي يستحق الهدايه. الذي يهديه ربي، نعم، الذي قلبه أو محله اللي هينزل فيه الهداية يستحق هذا سبحانه وتعالى. ولذلك ولو شاء الله ما أشرك هؤلاء، لو شاء ربي سبحانه وتعالى لجعل كل البشر طائعين فطرتهم هكذا زي الملائكة، لكن ربي سبحانه وتعالى خلقهم لإيه؟ مستعدين للإيمان والكفر والتوحيد والشرك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن المسألة هنا مسألة إن الإنسان لما خلق في هذه الدنيا، لأن بعض الناس يحاد ذلك أو يجادل في ذلك، يقول له طب سبحان الله، طب ربنا سبحانه وتعالى لو شاء ربي سبحانه وتعالى لهدانا، طب لماذا نحن لنهتدي؟ ماذا يكون الرد على من ذكر أن هذا الأمر؟ لما تيجي سبحان الله مثلا تذكري واحدة بالله عز وجل، يكون رد هذه الإنسانة إذا كانت على معصية تقول والله لو رشاء ربي سبحانه، والله لو ربي حب أن يهديني يهديني. مش كثير من الناس تقول ذلك؟ كلامها حق، قبلها حق، لكن ماذا تردي عليها لما تقول لك والله لو شاء ربي هيهديني لا هديني؟ ماذا يكون الرد؟ ردي عليها. انت ممكن تردي عليها ازاي؟ اه ردي عليها. هذا الامر كثير جدا. حاضر. دي نقطة احسنتي، انه فعلا انك لا تهدي من احببت ولكن تقولي حقا كلامك حق، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن ما القلب الذي سينزل فيه الهدى؟ من المطلع على جنب؟ ممتاز. لو يعلم الله في قلوبكم خيرا اه ثم دي يبقى ده نقطة. اتفضلي. لا انا عايزه، لا انا عايزه بكتاب الله، برد بايات الله عز وجل، ايات الله عز وجل. ها ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني انا افتح نفسي، افتح قلبي للصلاح، اسال ربي الهدى، اسال ربي الهدايه، اقبل على الله سبحانه وتعالى، اخذ باسباب الطاعه، اخذ باسباب الهدايه، لان اسباب الهدايه دي يعني ايه؟ طاعه، نلتزم بطاعه الله عز وجل، التزم بامري. افهم يعني ايه اني اتقي الله عز وجل؟ اتقي الله، اتعلم محبه الله عز وجل، انها هي قالت قول حقيقي صح. لو ربي اراد ان يهديني لهداني حقيقي، لا يهدي الى ربي الى الله الا الله سبحانه وتعالى. ولكن ايه؟ لو يعلم الله في قلوبهم ايه خيرا. نعم. افلح من زكاها وقد خاب من دساها. بارك الله فيك. ونقول برضو برد اخر، لو افلح، هذا حديث اخر، قد افلح من ايه؟ عرفت طلعتيها كلمتيها. طيب اذا الامر يبتلي من من يا بنات؟ شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما بيصف العبد انه، شوفي الاول في الحديث القدسي انه الانسان لو انه تقرب الى الله سبحانه وتعالى ايه شبره، تقرب اليه رب ايه. شوفي هي الخطا او التمثيل، اقول بس مين البدايه من مين؟ الفتح من من؟ ان الانسان لما يجي يهتدي، لو عايز الانسان يهتدي ويسال ربي سبحانه وتعالى الهدى، بيحصل ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول يا رب، بيبدا بيدعي يا رب يسر لي سبل الهدى، يا رب افتح لي ابواب الهدى، يا رب افتح قلبي لطاعتك، يا رب افتح قلبي للتقوى، يا رب افتح قلبي لمحبتك. ولذلك هنا ولو شاء الله ما اشركوا. نعم. بالنسبه ولكن الله يهدي من يشاء، في شيوخ بيقولوا من يشاء سبحانه وتعالى، من يشاء او الانسان نفسه اذا في هذا بعد بيعرفها بذلك او بيفسرها بذلك او ذلك. ايوه نعم. بالنسبه للهدايه احنا عندنا اول نداء في القران، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اول نداء. حاجه ثانيه يا جماعه، ان احنا لما بنسال ربي كل يوم بنقول له اهدنا الصراط المستقيم. ربي سبحانه وتعالى هدانا الصراط المستقيم ولا لا؟ في كتابه. الصراط المستقيم هو كتاب الله عز وجل. ولذلك كتاب الله سبحانه وتعالى يبين تحت، انزل لهم هما تحت حبيبتي. اه كتاب الله يا بناتي، كتاب الله هذا هو الصراط المستقيم. كيف يلتمس الانسان الهدايه من غير الكتاب الله عز وجل؟ انت لما تيجي تقراي سبحانه وتعالى القران، في كل ما يهدي الانسان الى الحق، طريق الحق، التماس ما يرضي ربي سبحانه وتعالى. عشان كده بتقولي في بدايه، في وانت بتصلي اهدنا الصراط المستقيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا ايه السبل فتفرق بكم عن ايه سبيل. اذا المساله انت يا عبدي بتسال الاول ربك يهديك الصراط المستقيم، والحمد لله بين لك الحق والباطل. ماذا صنعت في الحق وماذا صنعت بالباطل؟ هل اتبعت الحق؟ هل اهتديت بما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى؟ هل التمست ما يرضي ربي سبحانه وتعالى؟ عرفت الحق وذكرت لك في كتاب الله إن هذه الحياة، ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليميز الله الخبيث من الطيب، واجعل الخبيث بعضه على بعض فاركمه جميعا. كل ومن يعمل إيه؟ ومن يعمل؟ لا، ومن يعمل خيرا هيحصلوا ايه؟ سبحانه في سورة الزلزال ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه؟ مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اذا الامر انت بتعملي خير هيصل لك سبل الطاعة، وهيهديكي ويفتح قلبك لله عز وجل، وهيعينك على تقوى الله سبحانه وتعالى، وهتبتدي بزراية التمستي هداية الإرشاد في كتاب الله، وكل شوية تقول يا رب هديني، يا رب الخطوة دي اهديني، الخطوة دي يا رب كن لي عونا، لأنه العون هم من المن، ويكون وقيل المعونة على قدر الإيه؟ يعني إيه المعونة على قدر المؤونة؟ على قدر تعبك، على قدر استعدادك، على قدر جهادك. عشان كده يذكر لك ربي في كتابه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هيهديكي بس اجتهدي، هيهديكي، لكن اقبلي هيهديكي، بس اياك تعرضي هيهديكي، بس ازاي تعلمي ان ذلك هو الحق وتلتمس الباطل، وبعد كده تقولي ايه لو كان ربنا عايز يهديني لهداني. هذه المقولة يمكن قول حق لكنه اريد به باطل. فقول حق انه فعلا لو اراد الله لهداهم لهداهم، لكن هو قول حق اريد به ايه باطل. ان هي ولذلك سبحان الله لما تيجي المعصية تقولي سبحان الله ما ربنا ما كانش عايزني اعمل المعصية دي ما عملتها، هو قول حق اريد به باطل. لو شاء الله لهلكم اجمعين طبعا، لكن هنا اراد العبد، العبد ممكن يريد اراد ربي فوق كل شيء، لكن نعم ايوه ما هي هذا هذه المقولة زي ما الأخت بت... وراح ضربه فانا تضربني ليه؟ قالوا ربنا عايز ان انا اضربك قدرك. ايوه شايفين يا بنات الامر ده، يعني هي القدر هو دي بيقول لك ايه الايمان بقدر الله عز وجل. فهو واحد معرض عن الصلاه فبيقول له صاحبه انت ما بتصليش ليه؟ قال له لانه لو ربنا سبحانه وتعالى هداني، لو ربنا سبحانه وتعالى عايز يخليني اصلي هصلي. هو فعلا حق أريد به إيه؟ باطل. فراح اللي هو صاحبه عمل فيه إيه؟ راح ضربه. قال له بتضربني ليه؟ قال له ربنا يعني عايزني أضربك، لو ربنا سبحانه وتعالى ما كانش عايز إن أضربك ما ضربتكش. فهو رد عليه بالقدر، رد عليه بأنه في ذلك كله بنفس فكرته بنفس المنطق. ولذلك يا جماعة حقيقي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من الذي يطلع على قلبه ويكون فيه الهدى أو يستحق الهداية؟ مين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح مسامع قلبه لنور الله عز وجل؟ مين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيهديه إلى خطى؟ لأن احنا زي ما انتوا عارفين احنا عندنا هداية، بداية هداية إرشاد، هداية الإرشاد بين إيدينا كلنا، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصل هذا الدين إلى كل بيت، كل بيت هيدخلوا الدين، ما فيش بيت مش هيدخلوا الدين. هتسمعيه، هتسمعيه بأي وسيلة من الوسائل. ما الذي يجعلك تتأخري عن إجابة الداعي؟ إيه اللي يخليك يعني تؤخري عملك؟ معلش معذرة يا بلدي. أيوة يا أمل السلام عليك، إزيك يا أمل؟ الله يكرمك. هم كلموك يا أمل؟ كلموك وانت شو؟ ها ما سمعتيش. طب ما انا طب خلاص خير. لا لا لا، وحتى انت لا لا تقدري تيجي يا امل، تقدري تيجي موجوده، تعالي تعالي دلوقتي. نعم على الاسف على الاسف، معلش معلش معلش. والله انا في المسجد، في المسجد كلنا في المسجد. ان شاء الله. طب يا سلام. لا لا انا عندي في محاضره دلوقتي، انا بدي محاضره دلوقتي. ماشي ان شاء الله. سلام عليكم سلام عليكم. طب يا سلام عليكم دلوقتي. سلام سلام. ليس عليك هداهم، نعم، ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك فلعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه مؤمنين. سبحان الله. نعم أيوة. أنت تتبعون إلا إيه؟ إنه ربنا سبحانه نعم. هنا ولو شاء الله ما أشركوا، أي لو شاء ربي ما أشركوا، لأنه سبحانه بأن الله سبحانه وتعالى يخلق البشر مؤمنين طاعين بالفطرة، كان لو شاء ربي لجعل كل الناس طاعين بالفطرة زي الملائكة، لأنه لكنه خلقه مستعد للكفر وللإيمان وللشرك وللتوحيد وللطاعة وللمعصية. ومضى السنة ربي أن يكونوا مختار في عمله، ودانا العقل عشان نميز وبين لك الحق والباطل، بين الحق والباطل. أمال ربي سبحانه وتعالى كرم بني آدم، إن هديناه سبيلا إما إيه، إن هديناه إما شاكرا وإما كفرا. هذا ربي سبحانه وتعالى الإنسان لما يصلحه، فاختار العبد الضلال واختار الآخر الهداية. يبقى هنا في الأمر دي من الذي اختار ومن ولذلك هنا نقول المعونة تكون على قدر الايه. انت في قلبك ايه بتقول يا رب اهديني، يا رب ارضيني بطاعتك. لكن بداية واحد يقول ايه، انا ماليش في الدين، انا مش عايز اعرف، مش عارف ايه، انا مش عايز اصلي، انا ما اقدرش اصلي. نعم. ايضا ليس كل باب متخير من بريك، يعني ممكن كل يقول ايه ايوه يا رب اهديني يا رب اهديني، بس لابد من الخطوه. ما هي الخطا، ما هي دي الخطا، ما هي دي الخطا دي بقى اللي هي ايه، ان الانسان هيلتمس رضا ربي سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول ايه، يا رب اهديني، وما هو العمل؟ ايه العمل؟ ايه العمل اللي انت بترغب بيه او تتقرب بيه الى الله عز وجل؟ وما هي الخطى؟ ايه الزرع اللي انت زرعته؟ انت بتقول يا رب هديني، هل التمست رضا الله عز وجل في البحث عن اركان دينك؟ طاعة الله عز وجل، ازاي اول واحد يؤدي ما فرضه ربي عليه في الاسلام؟ احنا دايما بنظن يا جماعة ان طبعا بنقول ان الفروض اللي هم اركان الاسلام اللي احنا عارفينها اللي هم الايه؟ خمس فروض، الصلاة بكامل هي أركان الإسلام الخمسة اللي أنتوا عارفينها، وأركان الإيمان اللي هي الإيه؟ الستة. طيب هيقيمها، لكن معنى أنه يقيم أركان الإسلام مش من أركان الإسلام برضو أن يبر أمه ووالديه؟ ده فرض ولا مش فرض؟ يلتمس كل الفروض، ولا يتقرب إلي عبدي بشيء أحب ما افترضت عليه. خلاص افترضتي، افترض ربي عليكي صلة الرحم، افترض ربي عليك الإحسان للناس، افترض ربي عليك الصدق، افترض ربي عليك الأمانة، افترض ربي عليك عدم الخيانة، افترض ربي عليك إنك لا تكوني كاذبة، افترض ربي عليك كل الخلق الحسن. ده الفضل الله من النور. هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، كل ما يدعو إليه القرآن بيدعو للتي هي أقوم. إزاي الإنسان؟ ولذلك بعد ما بيصل ويصوم طول اليوم وأول ما يأذن الأذان يكون كل، فإن ننظر إلى ذلك الأمر، إن إذن فيه، طب وبعد كده ما زلت عايزة تتقربي إلى الله؟ آه عايزة تقرب إلى الله عز وجل بعد ما افترضوا عليك ولا يتقرب إلي عبدي بشيء أحب ومما افترضت عليه. ما تبقيش قاعدة تقيميني ليل وانت قطع رحمك، ما تبقيش وتقولي إن أنا بعمل فرائض الإسلام، لا ما تبقيش قاعدة تقيمي، لا، لأن ربي لما أمرنا فعلا بدخول الإسلام قال ادخلوا في السلم كله كافة، كل شيء في الإسلام لابد تجتهدي في أنك تدخلي فيه. ثم ما زلت تتقربي إلى، خلاص بتتقربي إلى الله بمفترض عليك، ابحثي في الفروض النقصة في حياتك وتؤديها، وبعدين بعد كده ولا يزال عبدي يتقرب طبعا إلي بالنفل حتى أحبه. فإذا أحببته خلاص بقيتي كل حاجة، ملكتي كل شيء، كنت سمع الذي يسمع به. اسألوا الله عز وجل أن نكون من أحبائه، أن الإنسان يؤدي ما افترض ربي سبحانه وتعالى عليه ثم يتقرب إلى الله عز وجل بكل نافلة تقربه من الله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى وما جعلناك عليهم حفيظة، يعني إيه حفيظة؟ ده بيقول نبيه إن عليك إلا البلاغ. خلي بالكم لو عايزة تفسر القرآن فسريه بالقرآن، لأن القرآن يفسر القرآن، يفسر القرآن يفسر بالقرآن. وما أرسلناك عليهم حفيظة إن عليك إلا البلاغ وعلينا إيه؟ الحساب. آية بتقول كده، ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي بلغ، إن أنت إلا نذير، نذير ومبشير، يعني بلغ محمد صلى الله عليه وسلم، أنت رسول منذر ولكل قوم هاد، فبلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. يعني أنت عليك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني نعم، يبقى بلغت الرسالة كاملة. يعني ما زي المشركين قالوا له، زي المشركين لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إحنا نؤمن، شيل كل ما يهجو اللي هم أصنامهم واحنا ندخل معاك في دينك يا محمد. فلا لا، يعني فما يشيلش بقى الايات اللي هي فيها سبحان الله الشرك وكذا وكذا. هم يعني يظن المشركين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وما كان يفعل ذلك طبعا، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه، وان لم تفعل كل ما ارسل ما انزل اليك من ربك يبقى انت ما بلغتش الرساله كافه، ادخلوا في السلم كافه. طيب هنا يقول ربي سبحانه وتعالى وما جعلناك عليهم حفيظا، يعني لم تحفظ، لن نرسلك لكي تحفظ عليهم اعمالهم، ولا أنت متصرف في أمورهم ولا متصرف في شؤونهم ولن تحاسب عنهم أبدا. عشان كده لما بتبلغي حد وتقولي له إيه، اللهم بلغت اللهم فشل، اللهم بلغت اللهم فشل، ربنا بيقول كده، يقولك مش هسمع، قوله خلاص اللهم إني بلغت اللهم بلغت اللهم فشل، خلاص مالكيش. لكن مش معنى كده فلعلك باخ عن نفسك اللي يكونوا مؤمنين، ما مش معنى كده إن أنت سبحان الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انت كل عليك ان انت تبليغ رساله، انت بلغ، والمحاسب هو من؟ الله سبحانه وتعالى. ولن تحاسب عنهم، لن تحاسبي عن احد، يعني بس معنى ولا تزري وازره وزر ايه اخرى. القران يفسر بالقران، بمعنى ان الانسان لما يكون بيدعو الى الله عز وجل، وحتى في بيتك وانت في بيتك شايفه معاصي كتير في بيتك، شايفه اشياء كتير ترتكب او تنتهك بها حرمات الله عز وجل، وما بتسكتيش، وعليك ان انت لا تسكتي، بتقولهم يا جماعه ربنا بيقول في كتابه كذا كذا كذا، هيقول لك مثلا، مثلا حد يقول لك ايه، مركيش انت دعوه، اللهم اني ايه، خلاص اللهم فشل، يبقى انت بلغتي ولا ما بلغتيش؟ بلغتي، ليس عليك هداهم، ولذلك لن تحاسبي عنهم او لن بس ما تكونيش انت عون معاهم في المعصيه، ما تكونيش انت عون لهم في المعصيه. ما تجيش مثلا البنت تطلب من امها شيء يعصى به الله عز وجل، وتقوم البنت الام تقول لها ايه مثلا على سبيل المثال، يا بنتي كده لا يجوز، هعمل ايه فيك، طيب والله هجيب لك، وتروح جايبه لها الشيء اللي تعصي به من، يبقى هي ساعدتها ولا لا؟ طبعا. ولا تركنوا الى الذين ظلموا. هنا ونظير ذلك قول ربي سبحانه وتعالى كما جاء في سوره الغاشيه بعد ان قام الحج على الكافرين، قال ربي فذكر انما انت ايه؟ مذكر، لست عليهم بمصير، الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر، ان الينا ثم ان علينا حسب، ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسبهم، يعني اللي هيحاسب الرجوع هيبقى لمن؟ لله عز وجل. اللي حاسب العباد هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. لا يملك من يدعو الى الله عز وجل ان يحاسب العباد، ولا يملك من يدعو الى الله عز وجل ان يكون سبحان الله، يعني اذا انت هتدعو الى الله عز وجل فمنهم من امن ومنهم من ايه؟ من كفر. ولذلك لما كانت عرض شبهات المشركين والاباطيل والاحاديث يدل ذلك عن ايه؟ ما يدل اعراض المشركين الا عن جهل شديد جدا وتعنت، وهذا في حالة دايما العصاة، يعني دايما تجد الإنسان العاصي عن الله عز وجل عنده تعنت شديد وإعراض وكبر وتولي وجهل، لأن الإنسان ما أن يتعلم الإنسان، ما أن يعلم الإنسان إلا تجد الإنسان طائع لله سبحانه وتعالى. العلم اللي بيعين صاحبه على العمل هو ده العلم النافع، لكن العلم الذي يأخذه الإنسان ولا يعمل به كيف ينتفع بذلك العلم؟ زي اللي قيل في المفروض على الإنسان أن يتعلم، يتعلم، وبعد ما يتعلم لابد أن يعمل، وبعد أن يعمل ومع أنه يعمل لابد أن يعلم، والرابعة وبعد أن يعلم لابد أن يصبر. يبقى كما قال إيه؟ والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين إيه؟ أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك هنا على الإنسان أن يعلم، يعني يتعلم، لأن العلم ينقل الإنسان من الظلمات إلى النور. عليه أن يعلم، يتعلم، وأن يعمل، يعمل بما تعلم. يعني بعض الناس بيبقى عندهم يقول لك كل في القرآن ده قرأناه، ولا يعمل بشيء في كتاب الله. وأن يعمل وأن يعلم بما علم، بما علم، وأن يصبر على ما يعلم. يبقى عندك عند أربع أشياء لابد الإنسان يعلمها أو يتعلمها يعني. وهذه ولذلك أي مشرك أو أي عاصي أو أي بقى يعني، هم دايما الإنسان المشرك أو دايما الإنسان العاصي أو أي دايما الإنسان بيكون ذلك كثيرا ما يكون عن إما عن جهل وإما عن كبر لم يسجد، وإما عن تعنت. لم يسجد إبليس لآدم إلا عن إيه؟ كبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلم يسجد إبليس لآدم مع أن ربي سبحانه وتعالى أمره أن يسجد له، ولم يسجد إبليس عن لآدم إلا أنه تعنت وكبر وعلى وطغى وقال ربي، وأول من قاس إبليس أنا خير منه، قاس يعني إيه؟ قاس على خلقته، أنا خير منه، أسعى الطين أنا خير منه، خلقتني من إيه؟ من نار وخلقته من طين، ويظن أن النار أعلى من الطين. وفي حقيقة الأمر أن النار هي مصيرها إلى الإيه؟ تشتعل ثم تخمد، وأما الطين دائما للحياة وللإنبات وللظهور وللإنماء وللنمو. لذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. شايفين الأدب؟ ما تجيش مع إنسان جاهل ومشرك وتسبي اللي هي ما يعبدون. هم هيعملوا كده. انتوا لا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله بايه؟ عدوا بغير علم. قيل في هذه المساله: واحد، لا يجوز سب آلهة المشركين لما يقضي هذا السب لسب رب العزه تعالى جل وعلا عما يصفه به المشركون، وذلك من يعني من قبل اللي هم بعض الناس اللي هي متبعين لأهواءهم بشدة جدا جدا. إذا سبحان الله سبتي آلهتهم على طول يروحوا أي سبحان الله، هم بقى ما لهمش أن هم يسبوا الآلهة الأخرى، حتى خيل عليهم أنهم هم اللي على حق. لازم تيجي الإنسان مشرك بالله عز وجل، وقد تنوع الشرك بقت صورته كثيرة جدا. في طبعا الحاد اللي هو إيه؟ إنكار الذات الإلهية، إنكار الذات الإلهية، أو الخلق سبحان الله بالصدفة، أو الخلق بالطبيعة، أو كما تدروا أو كما تسمعوا من اللي هي الأهواء، يعني الذين ضلوا بغير علم. يعني الشرك بقى تنوعت يعني صوره وأشكاله، الشرك بقى صور كثيرة جدا جدا، حتى من المسلمين من يشرك. طب إزاي مسلم ويشرك؟ وما دليلك في كتاب الله؟ وما شاهدك في كتاب الله؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. أرأيت من اتخذ خيطة ربطها في إيده وسماها حظاظة، مجلبة للحظ يعني. أرأيت الذي استخدم هذا الأمر ألا يظن أنها تنفع وتضره؟ لو سبحان رب لو لانها لا تلبس، لا لكن مسميها حظاظه. طيب يعني هي مجرد انسيال، يعني مجرد شيء. لا لا لا لا، اقول لك ليه. هي بتقول انها دي حظاظه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد كان عايز يذبح لله، خلي بالك في النقطة دي، كان عايز رجل يذبح لله، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه يذبح في هذا المكان، أذبح في المكان ده يا رسول الله. المكان ده كان يذبح فيه للأنصاب للآلهة. ماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا، في شبهة شديدة. ولذلك زي بالظبط ما تيجي تقولي مثلا على سبيل المثال لما نيجي في قول النبي صلى الله عليه وسلم، او لما تيجي بعض الناس بتقرا الابراج حظك اليوم، بعض الناس تقول لك ايه بتقرا الابراج ليه؟ لا تقول ايه، بتقول عشان بعرف شخصيتها، تعرف شخصيتها. لو من قرا سبحان الله، اللي قراها خلي بالك، اللي قراها ومداوم عليها، يبقى هو المفروض ان هو كام؟ 40 صلاة ايه؟ 40 يوم لا تقبل منه ايه؟ صلاة. هذا حديث النبي صحيح. لكن اللي قرأها وهو موقن بيها، ده يبقى سبحان الله اصبح اليوم مني، ده ربي بيقول كده سبحانه وتعالى، اصبح اليوم مني ايه؟ اصبح اليوم منكم مؤمن بالله وكافر بايه؟ بالنجوم. والعكس، ما ازاي يكون مؤمن؟ قال من قال امطرنا بنوء كذا فقد أشرك به، ده حديث. طب أمطرنا بفضل الله، خلاص يبقى أنت مؤمنة بالله، أمطرنا بفضل الله عز وجل. لذلك هنا أنا سبحان الله يا جماعة، لما نقول في هذا الأمر، نقول في ذلك الأمر. إذن يقول سبحان الله، من يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم صور الشرك كثيرة يا جماعة، أو صور الشرك أصبحت في مع المسلمين كثيرة. من استعان، هنقول بخيط، لا، اللي بيستعان دلوقتي بصور الشرك الكثيرة من حدوة، عارفين حدوة الحصان، أو الخمسة وخميسة، أو الخرزة، أو حذاء الصغير، أو دلوقتي الحاجات الأشكال البحرية، النجمة البحرية، بعضهم بيضعها على البيوت، أو ذبح، لأنه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، أو الذبح الغير، يبقى هنا الاستعانة بغير الله، استعان الساحر بغير الله، استعان السحر به فأشرك ولا لا، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يبقى استعانت بغير الله الساحر كافر، كما يقول في ذلك أو كما علمنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صور الشرك كثيرة، إن الإنسان يستعين والعياذ بالله بالجان، عشان إيه؟ اللي بيسترق السمع يوم ياخد منهم معلومات زي اللي بيعمل السحر وبيعمل الاعمال وبيعمل كذا كله، او اللي بيطوف حول ضريح غير بيت الله، غير بيت الله عز وجل، او اللي بيستعين بغير الله سبحانه وتعالى، او اللي بيضع، وهي بنقول بعد كده اللي هو الرياء، اللي هو اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك بما لا اعلم. اذا دخل في قلبك شيء، اذا دخل في قلبك شيء، دخلك الشيطان زين لك عمل انت بتعمليه، فنظرت الى عملك والناس موجودين، تروح على طول تؤدبي نفسك. مجرد ما يدخل الشيطان في قلبك علشان يزين لك عمل وتخرجيه بقى من الامر ده، سبحان الله، واللي هو في الرياء يعني اشد من دبيب النمل. شوفي قد ايه الرياء الخفي ده، سبحان الله، برضو من من من, من ضمن صور الشرك، لانه بيدخل القلب من غير ما الانسان يشعر بيه. مجرد ما تبصي تلاقيك بتعملي العمل من اجل الناس، يبقى خلاص من جعل اتخذ الله ندا وهو الذي خلقه. يبقى لا، في هذا الدعاء على طول تلتمسي هذا الدعاء، اللهم اني، مجرد ما يدخل في قلبك ذلك، لان الشيطان يلازم الانسان في كل شيء ليبطل عمله. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك بما، فيظل الانسان دايما يراقب نفسه بهذا الامر. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى: لا تسبوا آلهة المشركين، لما يؤدي ذلك، يؤدي ذلك الى سب الرب العزه جل وعلا، وذلك من قبل الذين يتعصبون لآلهتهم اللي بيشركوا بيها، تاخذوها ندا وهم يظنون انهم على حق. يا جماعه، ده بعض الناس سبحان الله دلوقتي بتسجد للشيطان وبتظن انها على حق، والعياذ بالله، سبحان الله. والذي يسجد للبقر ولا كذا ولا البوزة ولا كل أمدي، بيظن أنه على إيه؟ الحق. زيك هنا نقول: كذلك زينا، يقول ربي، كذلك زينا لكل أمة عمى لهم. يقول ابن كثير رحمة الله عليه في قول تعالى، قول ربي، ابن كثير يفسر هذا الأمر، يقول: كذلك زينا لكل أمة عمى لهم، يقول أي وكما زينا لهؤلاء القوم حبهم للأصنام والدفاع عنهم والانتصار لهم، كذلك زينا لكل امه من الامم الخاليه السابقه اللي كانوا على الضلال اعمالهم الذي كانوا فيها، ولله الحجه البالغه والحكمه البالغه فيما يفعل وما يشاء، كما قال ابن كثير. هنا قيل ايضا كذلك زينا، في يعني معنى اخر، كذلك زينا لكل امه عملهم، اشاره الى ما زين الله لهؤلاء المشركين، التمسك باصنامهم وتزيين العمل وهو وتزيين الشيطان. خلاص الشيطان بيوسوس زي الانسان ايه، كل عمل باطل. ويقول ابن الجوزي في هذا الأمر، في قول أو معنى ذلك: كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي كما زينا لهؤلاء المشركين عبادة الأوثان والأصنام وطاعة الشيطان، زينا كل جماعة اجتمعت على الحق، بينا الحق، زينا لكل جماعة اجتمعت على حق أو باطل أعمالهم، سواء على خير أو على شر. أنت يا صاحبة الحق، ربنا سبحانه وتعالى: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، بينك الحق. الناس اللي ماشي على باطل خلاص تركوا في ايه، والعياذ بالله، في الضلال. ثم الى ربهم مرجعهم، هكذا يقول ابن الجوزي، ثم الى ربهم مرجعهم فينبيهم بما كانوا يعملون. فيفصل ربي سبحانه وتعالى بين اهل الباطل وبين اهل الحق، بين اهل الحق وبين اهل الباطل، بين المؤمن وبين الكافر، بين الموحد وبين المشرك. يوم قريب يفصل ربي سبحانه وتعالى، يوم تجتمع فيه الايه، الخصوم. قيل في الهدايات المستنبطه من الايات السابقه اللي احنا قراناها دي، اول حاجه تقرر الايات اصل من اصول الدين. ايه هو اصل مهم جدا يا جماعه؟ وهو ان هذا الدين حريه الاختيار فيه، فلا اكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى في الدين ربنا، لان بعض الناس بتقول ايه، هو الدين الاسلامي دين اكراه؟ لا لا لا، بس في دلوقتي حق وباطل، انت قدامك حق بتتبع الباطل، يبقى انت تعمى، يبقى الانسان يتعمى عن هذا الامر. ولذلك فالاسلام يعرض ولا يفرض، يعرض الحق ولا يفرض، خلاص يبين، يبين للناس، يبين لهم. لكن وما كان حتى يبين لهم ايه، ما يتقون. هنا يقول: ولم يثبت على مر التاريخ الدعوه ان اكره احد على الدخول في الاسلام. تقدريش تكرهي حد، لذلك ديننا اما تلاقي واحد عايز يكره واحد انه يدخل الاسلام، مش ديننا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. غدا تجتمع الايه، الخصوم، كما وجدنا في تاريخ كل الامم، ولا تزال، يا سبحان الله، الا الاسلام يا جماعه لا يفرض الإسلام أبدا أبدا أبدا. لا نقول بالإغراءات، ما يعني يمكن الدين قبل أو قبل ذلك يمكن يبقى فيه نوع من إغراءات أو كذا أو كذا، أما الدين الإسلامي الحنيف يعلن عن نفسه بما تضمن من عقيدة صحيحة وخير وشريعة سامحة، كل شيء يدعو للإسلام بيدعو للوسطية أو للحنفية السمحاء. ديننا كده، ديننا دين خير، يدعو للفضيلة، يدعو للخلق، يدعو للاعتدال، يدعو ده الإسلام السمح. ولذلك نقول مش معنى الإسلام السمح اللي انت تختاريه بنفسك. بعض الناس تقول ايه؟ مش اللي على هواكي وتقول ما الدين سمح، ما الدين. بعض الناس تقول لك الدين ايه؟ الدين يسر. اه الدين يسر طبعا، الدين يسر، ربنا غفور رحيم. والله انك قلتي حقا، فعلا ربي غفور رحيم لمن تاب واناب ورجع الى الله عز وجل. الدين سمح طبعا، الدين سمح، الدين سبحان الله ده لا اكراه في الدين، وفي اكثر من كده شيء. الدين سمح، الدين سبحان الله حريه، اه لكن انك انت حريه ايه؟ ادخلي فمن شاء فليم فمن شاء والاخر خلاص انت حر، مين لا يحاسب؟ ولذلك يعني عايز أقول لكم يا جماعة، في أما كان المسلمين يذهبوا للتجارة في الغرب كثير منهم دخلوا الإسلام بخلق المسلمين، لكنش بنعرف المكان كانت خلقهم دعوة، كانت خلقهم دعوة في الصدق وفي الأمانة في اتباع الطاعة في حسن الخلق في حسن المعاشرة. حتى يمكن بعض القصص اللي بتروى يعني ومعروف جدا جدا من أحد الدعاة منهم بيقول كنت أدعو رجل، كنت يعني كان بيتعامل مع هذا الرجل في التجارة، فلاقيه كان سمح جدا، بيحكي عن هذا الرجل يعني بيقول كان سمح، نعم اه كبير سمح في خلقه في معاملاته في دينه في صدقه. فقلت له، قلت قال له يعني للمجموعة اللي معاه، وددت ان ذلك الرجل يدخل عندنا ديننا، لانه لو دخل يعني هو انسان على خلق شديد جدا، فكان دعوة طيبة للإسلام. دخل هذا الذي كان يجادله في الإسلام، دخل الإسلام بخلق هذا الرجل. اللهم ارزقنا حسن الخلق. لذلك هنا في ديننا الحنيف يعلن النفس تضمع عقيدة صحيحة وشريعة سمحة أخلاق كريمة. نقول في الدين الإسلامي أي خلق في الدين الإسلامي يدعو لسوء، أي شيء في الدين الإسلامي يدعو لسوء الخلق. الإسلام يدعو إلى العفو وإلى الكرم ولحسن المعاشرة ولا الاستحياء ولا الحياء وإلى الفضيلة وإلى كل خلق، كل خلق حسن يدعو إليه. فين ممكن حد يا بناتي شغل لو سمحتوا المراوح أو التكفير؟ شدوا الستاير، افتحوا الستاير. لكن هنا بيقول لك إيه بقى؟ يقول العلماء لكن لا يعني الإعراض عن المشرك، لا يعني الإعراض عن المشركين أن تخلي عن واجب الدعوة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون. يا بنتي افتحي الستارة، ما فيش حد قدام، دي حيطة، الحيطة هتشوفنا مش مشكلة، دي حيطة معلش بناتي افتحوا الحيطة قدامهم، يروح برضو شدين الستارة على الحيطة. طب جميل ترخ، مش مشكلة، مش هيدخل لنا حاجة. شوفي هنا برضو حيطة ولا بني أدمين؟ طيب خير خيرا خيرا ان شاء الله، ماشي كويس قوي كده. بس عاليه، انتوا شايفين حد قدامك يا بنات في الشكل ده؟ طيب حيطه ماشي، انتقل للمكان ساعه في هنا. نرجع مره ثانيه الى فيهم. يقول العلماء، اسمعوا في الهزيمة، لا يقول العلماء لا يعني الإعراض عن المشركين التخلي عن واجب الدعوة إلى الله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الدعوة في كتابه قال إحنا كنا خير أمة ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وإيه؟ وتؤمنون بالله. يعني كنا خير أمة لما كنا بنأمر بالمعروف وننهى عن إيه؟ عن المنكر. زي اللي كنا، فالدعوة إلى الله عز وجل، قيل أن الدعوة إلى الله عز وجل، قيل أن الدعوة إلى الله عز وجل فيها فريضة شرعية، فريضة من حق غير المسلمين علينا، لان من حقهم علينا. انت ما بلغتهمش، بلغي. وبعدين بعد كده اللهم بلغت، اللهم فاشهد، تعرض، يعرض الاسلام، نبلغهم بالدعوه، تبلغ الدعوه، يقوم منها بها من يقوم بها بالحكمه والموعظه الحسنه. ادعوا لربك بالايه، ايوه، يعني الدعوه للاسلام يا جماعه مش اننا ننفر الناس. الدعوه للاسلام مش اننا نكون غليظ. الدعوه للاسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الدعوه للاسلام مش اني اقف واقعد اشتم الناس. الدعوه للاسلام مش انا اقف سبحان الله على، حتى لو كان هذا الانسان اللي انا بتكلم عليه عدوي، انه يعني الخلق الحسن هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ده خلقنا، ده خلق الاسلام، ده خلق المسلمين. لكن قيل الدعوة مسؤولية وتكليف، فضلا عن كونها رفعة وتشريف. هي مسؤولية، مش أي حد يدعو إلى الله عز وجل، لكن اللي بيدعو إلى الله عز وجل أصبح فيها في رقبته التزام. ولذلك لما تيجي تدعو إنسان، بعض الناس مثلا لما تيجي تدعو إنسان تدعوهم، يعني مثلا واحدة كانت بتحكي إنها التقت مثلا بصورة، شافت صورة سيئة في الطريق، شافت ناس في الطريق، وشافت واحدة في الطريق عاملة في نفسها كذا وكذا وكذا، بتقول راحت، يعني واحدة بتحكي في الطريق، راحت جاية لها عليها وراح تيخ ضربها بالقلم. سلوى بتقول والله احسن. بصراحه كان نفسي فشوفي بقى سبحان الله. عايز اقول لك يا جماعه ان سبحان رب العرش العظيم وجادلهم بالتي هي احسن. يعني لما تيجي تشوفي، والله بناتي اذكر اخت، ما كانت هذه أجنبية، أجنبية وبتفهم من اللغة العربية قليل جدا، ودخلت حد جابها المسجد من سنين، يعني حد جابها المسجد. وأول ما جيت قالت لي إيه، يعني بكلام مكسر كده، ما تقوليليش إن أنا ألبس طويل. وأنا قلت لها حاضر بأدب، وما تقوليش إن أنا أغطي شعري. قلت لها حاضر. انا قلت لها هتحضر اهو، لسه هتحضر اهو، لسه هتبدا بقى. قلت لها حاضر. هي اجنبيه بس متجوزه واحد كان من هنا، وخلفت بقى اولادها ما شاء الله، اساتذه جامعه في كليه الطب، وست جدا كبيره، لا كبيره، وست حضرت الدرس. وكنا نتحدث عن محبه الله عز وجل، وان حب الله طاعه، وان عقيده، يعني ان عقيده المؤمن انت تبقى ازاي موحد، ازاي على قدر اقبالك على الله وقدر طاعتك، على قدر ما تبرهن عن محبتك لله عز وجل. وان مجرد المحبه دي مش ادعاء، ده المحبه دي لمن احب، ايه محب لمن احب مطيعه. وسبحان الله، وان امر الله عز وجل بين في كتاب الله. انت اسلا لو اي انسان مسلم يعرف ايه ما اللي عليه، ما هي واجباته، ما هي حقوقه، وما هي في شيء بالتدريج. انا ما كلمتهاش خالص، ولا تعرف حتى بتقعد فين. يعني والله يا بناتي، والله إنها بقت تلبس أفضل منكم، لأنها فتح قلبها واقتنعت وعرفت إن فعلا دي الطعم، وإن هي، أنا قلت تكفي أنا يعني زي بقول يكفي، علشان كده ما تدخل، يكفي إنها تدخل المسجد، ما تنفرهاش. وبعد كده هتشوفي إن هي مجرد ما تسمع عن الله عز وجل هتفتح مسامع قلبها. كون ان جت رجلها لهنا وهي جايه بيت الله، احب البقاء الى الله عز وجل، هيفتح قلبها بالليل. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اذا هي امانه وهي دعوه، ومش هي مش قسوه، لا هي دعوه مع اللين، ودعوه بالحسنى. ولو جربتي هذه الحسنى هتثمر ثمرات لا تتصوريها من غير ما انت تتكلمي. قولي كلام الله، واللي فتح قلبها فتح قلبها لكلام الله هتدخل. قصة أخرى أشهد ربي على هذه القصة، الكلام ده كان من يقرب من، عايز أقول لكم القصة دي كانت من أكتر من 20 سنة. نعم، اللي هي تزكية النفس، الإنسان يدعو بتزكية نفس، يعني يعلقه بحبه لله وحبه للرسول، بس بس هي. فكانت البداية، أي بداية ما تيجي تدعي الوحدة لله عز وجل، ادعيها تتعلم إزاي تحب الله، إزاي تدعيها تتعلق قلبها بالله، ازاي الخيط دايما اللي هيفتح قلبها محبه الله عز وجل وخوف الله ورجاء الله عز وجل. وان احنا بنطمع، وان الدنيا دي يعني قدر. انا بقول لكم القصه الثانيه دي كانت قصه حقيقيه بنت دخلت المسجد اقول لكم من 20 سنة، يمكن بعض البنات اللي كانوا بيحضروا معايا من 20 سنة يمكن مش فاكرة، فاكرين القصة ولا لا؟ البنت دخلت، والله انا اذكر كان ثوبها قصير جدا، مش عايزة اشاور لكم يعني عشان ما تبقاش معصية، قصير جدا وبشعرها جميل جدا كده طويل كده وقاعدة يتهز كده. طبعا انا كنت بدي الدرس يومها، كنت بدي الدرس، وكان في الوقت ده الدرس بديه من صلاة كنت بدي الدرس من صلاة العصر لحد العشاء. نجاة كانت نجلاء صغنونة بضفاير صغيرة كده، وكنا نيجي كمان قبل العصر شوية. المهم البنت دخلت وكان كنت بدي الدرس، دخلت بالمنظر ده. طب شوفي بقى النساء، شوفي بقى النساء، لا مش اتلموا، انا بدي الدرس بقى ببص لهم بعينيا، لا محدش هيقدر يقوم في الدرس. بتشوفي بقى اللي قاعدين دي تقلع لها معاها شال تروح رميها فيها، ودي تبص لدي تلاقي دي بتبعت لها كده، ودي. وانا قلت لهم سبحان الله مالكمش انتوا دعوه، خلوا بيني وبينها، انتوا مالكم؟ اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي اتفضلي. جلست وجا قدرها بتصلي، وانا بقول لكم القصه كامله علشان انا بقول لكم بس هي تخطو الى المسجد، تخطو للمسجد. دخلت، طب هي دلوقتي هتصلي ازاي؟ ما كانش ايامها على فكره في جلاديب صلاه وكده، لا ما كانش فيه، بس كانت لينا اخت جنب المسجد راحت بشويش كده، قلت لها او هي قالت لي او انا قلت لها، هي المهم راحت قالت لي اجيب لها جيبه، لا اجيب لها، قالت لها لا طرحه، لا دي كمان ما جابتش جيبه، قالت لا اجيب لها طرحه، قلت لها هات لها طرحه، ماشي هات لها طرحه. قلت لها بقى جت تصلي جنبي، انا قلت لهم بقى قلت لها تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي يا حبيبتي، وجت تصلي جنبي. فقلت لها إيه، هنلبس طرحه عشان الصلاه، بشويش كده يعني بأدب كأن أنا اللي عاملة العاملة وهي اللي بس هنلبس صراحة عشان الصلاة. بصيت رجلها لقيت رجلها دي كلها يا رب. فقلت لها حاجة جميلة جدا، قلت لها حبيبتي ممكن تفتحي الجيبة وتنزليها بس لحد الركبة؟ قالت لي ممكن، قلت لها عشان الصلاة هيفوت حتة، ها الحتة اللي هتفوت دي، أنا بلبس كنت شرابين فوق بعض دايما طول عمري بلبس شرابين فوق بعض. فقلت لها أنا لابسة شرابين، هقلع لك شراب واحد اللي فوق، وانا لبسي طويل يعني، فروحت قلع الشراب اللي فوق وقلت لها اتفضلي الشراب ده البسيه يا حبيبتي. قالت لي طب، لبسته. ابص بقى للبنات، البنات ابص دي كده، ابص الاقي دي، لو شفتي منظر البنات حواليا او الستات اللي في المسجد، المسجد زحمه جدا، او شوفي المنظر، المنظر كلهم هيخنقوها وانا عايزه اخنقهم بصراحه. لحد ما صليت طبطبت عليها وقفت جنبها لقيتها بتبكي بكاء شديد. فقلت لها بعد ما خلصنا الصلاة، قلت لها ليه بتبكي؟ أنا بقول لك يا بنات على الأمر ده، قلت لها ليه بتبكي؟ قالت لي علشان أنا وحشة جدا. قلت لها مش ممكن تكوني وحشة، تعرفي أنت ليه مش ممكن تكوني وحشة؟ هما طبعا الباقيين فاكرينها إيه يعني، دي سابقة وكافرة وكل حاجة تتخيلوها، اتقوا الله. أنا أقول لهم، أنا بصوا لهم وشهم وانا اقول لهم انتقوا الله بقي كده بشويش، لكن انا عايز اخنقهم فعلا يعني، اسكتوا. هم الحقيقه راعوا موقفي الشرير يعني، وان انا عايزه البنت وقفت جنبي عملت كل اللي قلته لها، لبست الشراب اللي اديته لها، طولت الجيبه لحد ما غطت، جابت الطرحه لبستها، طبعا مش عارفه تلبس كده، بقيت البس لها دبوس كده، طلع دبوس وظبطنا الامر الحمد لله. صلت بكت بكاء شديد بعد الصلاه، قلت لها حبيبتي طب انت يعني ما شاء الله عليك، انت جيتي المسجد وخطاكي جابتك للمسجد، دليل ان انت فيك خير، انت بتسعي الخير. انا ما ارى حد هيدخل بيت الله الا احب البقاء الى الله، الا لو والله واقسم على ذلك انه قلبه فيه خير، وبس محتاج شويه التراب يتشالوا بس كده. وبعدين وبرضه عايزه اقول لكم يا بنات، البنت دي، فلا تزكوا انفسكم، بس احنا بنلتمس رضاه في طاعته. عشان كده بقول لكم ما تفتكريش نفسك احسن مني ولا انا احسن منك، ولا افتكر نفسك، رب واحده يمكن عملها اقل بكثير مني، لكن عند الله سابقه. خلي بالكم النقطه دي، عشان بعض الناس بتظن انها لو مثلا شافت نفس واحده كده تزكي. فالمهم نهايه الموضوع، البنت لا، طب مين يا بنتي ده، انت ما شاء الله لقى. من الذي بين اللي بعتك؟ قالت لي، هي كانت طبيبه على فكره لسه متخرجه او لسه في الامتياز كده. فالمهم قالت لي مش عارفه مين، انا كنت سبحان الله في مستشفى وحد قابلني قال لي طب ما تروحي مسجد، كان مسجد تاني، ما تروحي كذا المسجد ده، فيه هناك ست كده. المهم جات لي، المهم البنت خلاص بس بعد ما خلصت قالت لي ايه، انا عايزه اجي الدرس من فضلك حبيبتي. معلش قالت ايه بقى، بس اللي طالبه منك طلب، الطلب ده بيطلب مني. طيب قلت لها عارفه الطلب اللي هيطلب مني، قلت لها خير يا حبيبتي. قالت ما تقوليش هتحجب، قلت لها حاضر حاضر حاضر بقى، بس بقلبي بيعمل ايه يعني، قلت لها حاضر بس احضري احضري الدرس. ابتدت تحضر الدرس، وبعدين بعد كده يعني سبحان الله عايزه اقول لكم ان انا قالت لي يعني قلت لها قالت لي ممكن تكلميني، قلت لها ممكن اكلمك تكلمني في التليفون، انا عايزه كنت اقول لكم كنت مترقبه تليفونها في الوقت ده انها تكلمني عشان اقول لها كلمتين بس، مش اقولها اقولها يا حبيبه قلبي، انا اقول لها الكلمتين دول والله لو نضمن عمرنا لعملنا اللي احنا عايزينه قبل ما نموت هنتوب، كلمتين دول بس، لو انا اضمن عمري وانت تضمني عمرك كنا عملنا اللي احنا عايزينه، لكن احنا بنعمل اللي رب يريده حتى نكون عنده عبد. عندما نخرج من هذه الدار الدنيا هنخرج منها النهارده ولا بكره انا ما اعرفش، ولا اضمن عمري ولا عمرك، بس كلمتين بساط جدا. فالمهم البنت فعلا يعني ما تكلمتش يعني، وبعدين كلمتني وبتاع، قلت لها كلمتين دول. طب خلاص قلت لها بس تعالي احضري، انا مش هكلمك في الحجاب، مش هتكلم في الحجاب. طب واللي حواليا دول بقى، قلت لها لا لا، كلمت البنات قلت لهم اللهم اهديكم، مالكمش انتوا دعوه، سيب البنت تحب الله عز وجل. المهم بعد فتره جت مره واثنين وثلاثه وكده، وجت ما كناش بنتكلم الا من هو الله عز وجل، مين ربنا ده اللي احنا بنعصيه، مين ربنا ده اللي احنا بنبعد عنه، اللي خلقك واعطاك سترك واكرمك، فتح لك ابواب الخيرات، فتح لك ابواب الطاعات، وفتح لك وفتح لك، يستحق منك المبارزه بالمعصيه يعني؟ يعني هو ده ربك سبحانه ده انت بتحبيه؟ لان المحب لمن احب مطيع. ملخص توحيد يعني، كل الكلام كان توحيد، معظمه كان توحيد، والتوحيد لما تقولي تخديه بصورته المحببة إلى القلوب، علميهم إزاي يحبوا ربي بأسماء وصفاته الجميلة وكده. بعد كده انقطعت البنت شوية، قلت بس البنت طبعا إيه الأمر شديد عليها، وطبعا أكيد كم واحدة من ورايا، أنا عارفة يعني أن عارفة الألسنة ما شاء الله، كم واحدة من ورايا ده تحقنا وكم كده. وبعدين راحت بعد كده لقيتها مكلماني بتقول لي أنت طبعا ظنيتي أن أنا خلاص هنقطع، قلت لها ما شاء الله أيوة يعني تجاية، قالت لي أنا أبشرك أنا لبست الحجاب. أنا بكيت بكاء وقلت بنتعجل يا بناتي، مش بنتعجل، بنتعجل الدعوة بالغلظة. الدين مش كده على فكرة، الدين مش كده، الدين هيفتح بيك قلوب ناس كتير جدا جدا لو كنت أنت فاهمة الدعوة وفاهمة إن ربي سبحانه وتعالى يقول لنبيه ولو كنت نعم صبرت. فبكيت قعدت ابكي ابكي، وبعدين بعد كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. بعد الامر ده بعد ما عملت كده وابتلت البنت يعني ما شاء الله، حصل لها بقى حاجات جميله كتير في حياتها، وانتقلت من مكان اللي هي هنا معانا، انتقلت الى القاهره، اتجوزت وعاشت في القاهره. وبعد سنه تقريبا لقيتها بتكلمني، او سنتين يمكن يعني، مر فترة ولقيتها بتكلمني هي برضو، قالت أنا طبعا سافرت القاهرة وتزوجت هناك، أنت عارفة كانت بقى على اتصال بيني وفي قطعة، قالت أنا بكلمك النهاردة عشان النهاردة عيد ميلادي. قلت يا رب قلت يا رب لا حول وأنا كده. وبعدين قلت لها عيد ميلادك يا حبيبتي، عيد ميلادك يا حبيبتي، قالت لا عيد ميلادي يوم ارتديت الحجاب. أبكتني للمرة الثانية. يا جماعة أسأل ربي أن أكون ممن ندعو إلى الله ونوصل الكلمة للقلوب، بس بطريقة إيه؟ بالحكمة والموعظة. فنعم بالنسبة لكي دكتور عمر كان بيقول شاب كان على معاصي كتير وراح فهو بيبكي، فقال له أنت أفضل مننا كلنا، قال له ليه؟ قال له البكاء بعدد سيئاتك ربنا بدلها حسنات. وحاجة تانية رب دعوة دمعة واحدة منه سبحان الله العبره بالخواتيم. طبعا في فيديو منتشر دلوقتي البنت رئيس امريكا السابق هي اسلمت جميله ما شاء الله عليها، رغم ان هو حارب الاسلام فتره طويله، بس عشان ندي بقى ونكمل الامر يا حبيبتي. مهمه الداعيه يا بنات انه يبلغ دعوه ربي سبحانه وتعالى، يدعو، لكن ما تنتظريش اللي قدامك يعمل على طول، او ما تنتظريش اللي قدامك ان انت ماسكه له عصايه وقاعد هتعمل كده ولا اكسر دماغي وتعمل كده ولا ما اعرفش اقطع فين ولا لا. مش من حقك انت، مش من حقك تعمل كده ابدا، لان انت عليك ان عليك الا البلاغ بس. بلغ بلغ ما انزل اليك من ربك، من ربك بس كده. وبعدين ولا تتعجل الثمره، وعلى من يدعو الى الله عز وجل الا يتعجل الثمره. ما تقوليش بقى سبحان الله انا بدعو الى الله عز وجل ولسه ما جاليش ثمره الدعوه، ما فيش فايده، تقنطي من رحمه الله. لا، لو كنت مخلصه في الدعوه هيفتح ربي بك قلوب الناس. لو كان رزقتي الإخلاص لله، فلا تتعجلي الثمرة بل تحلي بالصبر والمثابرة. اتنين دول، يبقى عندك صبر وعندك مثابرة. لما لقمان كان بينصح ابنه كان بيقول له ايه؟ لا، امر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما صبر ان ذلك ايه؟ من عزم الامور. هنا نقول توجيه هنا سبحان الله انه تحذير من سب الالهه، برضو من ما يؤخذ من الايات، تحذير وتوجيه من سب الهه المشركين، فان ذلك ذريعه لشب بجهلهم ان يسبوا. ولا كما قال ربي سبحانه وتعالى. هام جدا انه بالنسبه لي يعني لهذه المساله، يقول السعدي رحمه الله عليه: هذه الايه الكريمه دليل للقاعده الشرعيه، وهو ان الوسائل، خلي بالكم النقطه دي، الوسائل تعتبر بالأمور. هو بيقول كده في قاعدة شرعية، الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، بمعنى وأن من وسائل المحرم ولو كانت جائزة، من الوسائل من وسائل الشيء المحرم ولو كان الشيء اللي انت بتعمليه ده جائز، إذا كانت تقضي إلى شر. يعني انت مثلا ده تقضي الى شر، لا انت مثلا تعملي شيء زي بالظبط كده، انا هقول دلوقتي انا هامرها بالمعروف وانهى عن المنكر، لازم تعملي كذا، هتقضي الى شر، هتصديها عن سبيل الله. يبقى انت انتظري واصبري، درء المفاسد اولى من ايه؟ هذه قاعده، هذه قاعده في الشرع دي نقف. ولذلك هنا نقف عند هذه الايه، تعنت واصرار الذي يشرك بالله او الذي يعصي الله عز وجل في قولهم واقسموا بالله جاءهد ايمن ان جاءتهم ايه لا يؤمنون بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. يقول ربي لها لمن يتعنت، لا مش أنا سبحانه، أنا مش هسمع، أنا مش هطيع، أنا مش هؤمن، أنا مش هأقبل. يقول ربي ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، شايف الدلائل والحجج اللي هتجيلهم، وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله، لأنه كله بمشيئة من؟ مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولكن أكثرهم إيه؟ يجهلون. أقسموا بالله بكل أمان إن غاية أنهم غاية إيمانهم أنهم لو جالهم ما، يعني هم يظنوا ذلك، لو جالهم آية من الله عز وجل هيؤمنوا بها ولن يشركوا، وهم في حقيقة الأمر نزلت عليهم آيات كثيرة جدا، لأن كانت في وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان في آيات كثيرة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم يكن في صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن النبي الصادق الأمين لكفى، ده كان كده في شبابه الصادق الأمين، فكيف يكون لما بلغ، لما أنزلت عليه الرسالة؟ سبحان الله، وانت عارفين الرسالة نازلة وكان سن النبي كم؟ 40 عام. يعني المسألة تستوجب ان هم يقولوا مجرد ما يسمعوا، عشان كده سيدنا ابو بكر الصديق ما ان سمع ذلك قال الصادق، صدقت وامنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا نقول انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمي في هذا البلد، شايفين الايه؟ ايه ان انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايات او هذه الرساله المحمديه او انزل عليه القران، وهو الذي سمي الصادق الامين. ما عندكمش حجه، ما عندهمش حجة، إنهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون. هم مش بيكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلموا أنه كاذب، لكن جحودهم وإنكارهم وسبحان الله عدم استطاعتهم أنهم يتركوا آلهتهم اللي هم بيدفعوا عليها ويدفعوا لها يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، بالضبط كده زي ما نقول إيه؟ يجادلون بالباطل ليرحلوا به الحق. هنا معتقداتهم تناقض تصرفاتهم، هم دلوقتي بيقولوا لو أنزل عليك آيات إحنا هنؤمن. طيب اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة الساعة يعني سبحان الله يعني علامات القيامة هم من في من بقت قريبة. ماذا فعلتم؟ ماذا صنعتم؟ ماذا صنعوا بانشقاء بآية انشقاق القمر؟ مش انتوا عايزين آية من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب دي آية من الرسول صلى الله عليه وسلم. وآيات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، آيات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا آيات صدق نبوته كثيرة كانت تلمسها الصحابة رضوان الله عليهم، لما كانوا بيلمسوا الحجر كان يسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بكاء حنين جذع النخلة، سبحان اشتكاء شكوى هذه الدابة، لا الشاه المسمومة اللي اتكلمت وقالت ايه، آيات كثيرة ملموسة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن دايما لما بنتكلم عن المعجزة الكبرى اللي هي معجزة ايه؟ القرآن، لانه لا يستطيع احد ان يحد القرآن ابدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. حادثة الإسراء، طب ما حادثة الإسراء، ما هي سبحان الله انتم تنظروا لما حتى حادثة الإسراء يا جماعة، لما هم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه طب مواصفات الايه المكان اللي انت رحتوا ايه، قالوا جبريل عليه السلام كامل بالمكان ده بيت المقدس قدامه عشان يشوفه كأنه يرى رأي العين، شايفه اهو، فبيصف مما رأى، يصف مما رأى أمام عينه. وعلى الرغم أنه وصف وصفا كاملا كان بديه أنهم يصدق، يعني لكن إنك لا تهدي من أحبابك ولكن الله يهدي إيه، ولكن الله يهدي من يشاء. هنا نقول سبحان الله، هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمان، إن جاءتهم آية على صدق النبوة لا يؤمنون بها. هنا معتقداتهم كما هي، قل إنما الآيات عند الله، اللي قادر ينزل آياته من؟ الله سبحانه وتعالى. وما يشعركم أنها إذا جاءت لهم، فالآيات الذي عنده من؟ عند من يملك خزائن السماوات والأرض، الذي عنده مفاتح الغيب سبحانه. ولكن هل يؤمنون إذا أنزلت عليهم الآيات؟ ولا أول ما تنزل الآيات هتبقى بهلكهم؟ لو لا أنزل علينا إيه؟ ملك، ولا أنزلنا إيه؟ لجعلناه إيه؟ رجلا، ولا لبسنا عليه ما يلبسه، يعني لو نزلنا سبحان الله هيبقى في صورته الايه؟ رجل. ولو شافوه برضه في صورة رجل هيقولوا لا لا لا، ده مش ده مش ده مش ملك، لا ده مش ملك. فسبحان الله، لذلك لأن الذين يجادل هذا الأمر العجيب اللي هم سألوه، لأنه الذي سبحان الله بيده الضلال أو يهدي من، الذي يهدي من أحب أو يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، قيل في ذلك كل شيء بيد الله عز وجل، لكن من يستحق الهدى؟ فيهديه ربي. ومن هو على الضلال؟ فسبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يتركه على إيه؟ على في طغيانهم كما قال ربي. ولذلك يقول ربي ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمون. نقلب أفئدتهم وأبصارهم يعني نحول، عشان كده اللهم لا تحول بيننا وبين الانتفاع بآياتك يا رب العالمين. نقلب أفئدتهم وأبصارهم أي نحول بينها وبين الانتفاع بالآيات، يعني كأنه بالضبط وجعلنا على قلوبهم أكنة وفي أذانهم وإن تدعوهم إلى الهدى لن يهتدوا إذن إيه أبدا. فلا يؤمنون بها، يجعل ربي سبحانه وتعالى أبصرهم لأنهم عايزين ضلال. ولذلك فلا يؤمنون بما كما لم يؤمنوا بآيات القرآن لما أنزلت عليهم أول مرة، ونتركهم في تمردهم، ونتركهم في عنادهم، ونتركهم في أعراضهم حيارى تائهين لا يهتدون إلى سبيل. نسأل الله رب العفو والعافية. هنا فليمدد لهم الرحمن وإيه بدأ حتى إذا رأوا ما يعبون فسيعلم إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من إيه، وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات وخير عند ربك ثوبا وخير إيه نرد. هنا قيل يقول في قيل في تفسير هذا اللي هي من ان الله سبحانه وتعالى في عقوباته، ان هم ربنا سبحانه وتعالى بيطمس كده ويقلب افئدتهم، قال انها عقوبه من الله في الاخره انه يقلبهم في النار. وقيل وهي في الدنيا ايضا عقوبه لهذا الذي اعرض عن الله عز وجل في الدنيا انه يحصل له ايه، انه في الدنيا يبقى منزعج، يبقى قلبه مضطرب، يبقى حيران، يبقى مش فاهم، مش عارف دينه، يبقى بالعكس يبغض هذا الأمر، يبغض ما أنزل ربي سبحانه وتعالى. وقيل معناه أننا نحيط بتلك الصدور ونعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قيل في هنا بالنسبة لأمر نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة، أي نعطل أبصارهم عن تلك الآيات وعقولهم عن الاهتداء بها، فلا يبصرون ما تحتوي هذه الآيات، فتعطل تصديقهم بها، فنصف يكونوا على عمى كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى إلى قوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. نقف عند هذه الآية إن شاء الله إلى هنا. أذكركم البنات الأسبوع القادم إن شاء الله هنختم ختمة اللي هي هنختم بالثلث الأول إن شاء الله. ماشي يا بنتي، اللي هي قالت اللي هي قالت سبحان الله، الأخت اللي بتقول أذكر الأخت اللي رأيت ربنا عايز كده لأن العاوز من الفقر وتعالى عز وجل. نعم هذا حقيقي، لكن اللي بيقول كده بيقولها بطريقة بسيطة عامية، اللي قالها كده وقال كده هو وكان يجوز ان هو يضربه فلكن هو يريد الله، بس هي لو سبحان الله قال كده او الراجل قال كده هي نقلت هذا الامر، لكن زي ما نقول طبعا لان الله سبحانه وتعالى غني عنك وعني وعنك سبحانه وتعالى. الاخت اللي بتسال تقول لي قريبه بعد ان هداها الله عز وجل بدات يعني تتقرب في الطاعه، ولكن لا الأخت اللي بتقول كده السؤال اللي هي السؤال اللي بعت الرسالة هي نفس الأخت اللي بعت الرسالة الثانية، اللي بتتقرب بتتقرب إلى الله يا بنتي، اللي بتعمل طاعة بتعملها إلى الله عز وجل، اللي بتعمل طاعة بتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أخت بتسأل تقول كثير من الأطفال والشباب مولع الآن باقتناء القطط والكلاب، حقيقة هذا الأمر يعني، وحديثا بيشتروا النسور. النسور وحديثا يقتنوا النسور عشان يصطادوا يعني بيه، عشان يوقفوا على ايده. وكثيرا يقتني حديثا من الموضة اللي اصبحت، وكثيرا يقتني النسور والجرزان. الفيران يا بنات، فما حكم الشرع في كل هذه الحيوانات والطيور وخاصة النسور؟ نسأل الله العفو والعافية. طبعا بالنسبة لحكم اقتناء القطط التربية اللي هو الهرة أو القطط من الطوافون عليكم، من الطوافات يعني، ولو إن دلوقتي أنتوا عارفين طبعا فيها أمراض كثيرة جدا جدا تنقل لأصحاب البيت. أما اقتناء الكلاب، كل يوم يمر عليك في البيت وعندك كلب ينقص قيراط من الحسنات. والقيراط ايه؟ نعم؟ الا كلب الحراسة. ما هو كلب حراسة. مش عايزة كلام مسمى. ما هيجيش. وقيل قيراطين، يعني الامر قيراط ولا قيراطين هنجيبهم ازاي؟ ان كل يوم نحسن. فأصبح حتى للأسف يا جماعة أن بعض الملتزمين اللي يسموا أنفسهم ملتزمين، تجد الراجل إن راجل يقول أنه ملتزم وابنه ماسك في الشارع الكلب وقاعد ماسك بالسلسلة بيفسحه، فسح الكلب. أنا عارفة يا حنان. أيوة حنان فين؟ ها؟ طب ماشي بقى. اما تيجي حنان، لان اما تيجي حبيبتي ماشي، لان حنان قاعده مع ناديه ان شاء الله. ماشي حبيبتي، ها كلميها انت يا بنتي، انا في محاضره. كلميها يا حنان، كلميها الله يكرمك، يعني انا في محاضره دلوقتي. نرجع مرة ثانية للأمر اللي هو البدع اللي حدثت كده، في إن الناس دلوقتي أصبحت مولع يعني يعني مش عايز أقول لكم حاجة، اقتناء أمر شديد أصبحت كأنها موضة. إن بعض الإنسان، طيب أنت دلوقتي اللي بيقتني الكلب ده انت تعلم معصيه ان طب بتقتني قطه وبدايق في كل كبد راتب راتب صدقه، هتاكل كلب ولا تاكلي قطه ان شاء الله ربنا يأجرك اجرا كبيرا. لكن انت بواخد الكلب مجرد للزينه عشان تخرجه عشان تفسحه عشان تاكله، ولا هو كلب حراسه؟ عايزه اقول لكم ان اللي بيعمل كده ما بيبقاش للكلب حراسه، ده بيبقى كلب. يعني انا كان في، عايزه اقول لكم ان كان في ولد كده من اقاربي، يعني ولد ما شاء الله عليه، يعني ولد بيتقي الله يعني، فبيسالني سؤال محدد بيقول لي انا عايزه تاجر، يعني الولد عايز يعمل، وانه صغير كان في ثانوي يعني او في اعدادي كان ايامها، عايز اعمل يعني يعمل شغل يعني مشروع. يا بنات ايه المشروع ده حبيبي؟ قلت له ايه حبيبي المشروع؟ قال انا لقيت ان الكلاب بتتباع بثمن باهظ جدا وعايز يعني يتاجر فيها، وقال لي السعر كذا، والولد عنده نت وعنده كده. قلت له طيب انا هقول لك، هنا تدخل في بيت عندك؟ قال اه هيبقى في البيت عندي. يعني قلت له اولا عشان تبيع الكلب لا يجوز. قال لي طب منين اعرف ان ده كله؟ قلت له ادخل كده، مش انت بتقعد على النت تطلع ده وتطلع ده؟ قال لا. قلت له ادخل كده يا ابني، الا لو كلب حراسه، لو اجيب عشان يبقى عندك كلاب حراسه وتشوف الامر ده، ادخل وشوف الحكم يعني الامر الحكم الشرعي. الولد مجرد ما دخل وشاف الحكم الشرعي وحديث النبي في المساله خلاص انصرف. الواحد يعرف الحق يتابعه يا جماعه، مش يعرف الحق برضه يقول انا اولادي عايزين، مصر اولادي عايزين، يوم يدي للولد فلوس ويروح يجيب بيه الكلب ويمشي بيه بالسلسله عشان يفسحه. وكل يوم يعني بعض الاخت بتقول لي انا مش عارف الموظف بتاع الكلب، في موظف على فكره له موظف خاص بيه، والصحة العامة لي والرعاية الخاصة لي والدكتور بتاعه كذا. فنقول سبحان الله، هذا أمر حديث وحديث عن النسور. عشان تعمل إيه بالنسر؟ النسر كان سبحان الله في الإسلام بيتعمل بيه إيه؟ كان صيد، زي كلب الصيد، كان صيد للصيد، وما زال الآن بالنسبة للعرب عندهم إيه؟ النسر للصيد. يبقى ده دلوقتي أنت جايب دلوقتي النسر ليه؟ منظرة دلوقتي حاليا منظرة، يبقى أي حاجة فيها منظرة أو فيها إسراف فيها سفة لا يجوز، لأن ربي سبحانه وتعالى لا يحب المصرفين. يبقى هذا الأمر لو فيه سفة وفيه صرف، في ناس كتير جدا فقراء ومرضى والله ما هم لاقيين العلاج. طيب نأتي للجرزان فران. وصلنا لدرجة إن دلوقتي أصبحت بيوتنا يعني بنجيب لها الفران عشان نربيها جوه البيت. يعني اي حكمه يا جماعه، اي عقل، اي عقل. يعني تخيلي ان ان الام عجبها الولد، عجبه الفار، الناس بتضحك على الناس اللي بيبيعوا الحاجات دي، البنات في اماكن المولات وكده او الحاجات دي، ما انا عارفه الفران البيضه دي احنا كنا بنعملها محطوطه اسمها فران تجارب. لكن ما تتصور الواحد ياخد فران تجارب، يعني بنعمل عليها، بتعملي عليها تحاليل احقان، تحقنيها بحاجات وتشوفي في بعد كده بيحصل ايه الاحقان دي، بيحصل يعني في اسمها فيران، حتى كانت بتسمى فيران تجارب. تلاقي الفار ابيض وعينيه حمراء. ايه الجمال دلوقتي انه يجيب الفار في بيته بيربطه ولا بيعمله في يوكه حمراء؟ يحطها في صندوق جميل. طيب حاضر، جائز بياكلوها هنا. يا جماعة اسمعوا الله يرضى عليكم، لأن العملية بقت كثرة البدع. إن أصبح دلوقتي نوع من هذه من الرفاهية الشديدة، من الرفاهية الشديدة، إن إحنا دلوقتي بنسمي يعني أنتوا عارفين إنه بيصنفوها مع الحشرات، مع الحشرات شوية شوية نجيب الصرصار ونحط له في يونكة ونجره برضه. ما أصبحت ما يعني دلوقتي بنجيب الفران عشان نربيها في بيوتنا ونأكلها. وطبعا عشان يربي الفردة إنك تجارب فراغ شديد وكثرة مال، بإن الإنسان يدي لأولاده فلوس عشان يجيبهم. طب عصفور مثلا يعني حكم اقتناء العصافير جائز، بس أكلوها وشربوها وأحسنوا عليه. والقطط جائز بس يعني بدون إسراف برضه، بدون إسراف. لا معلش، لا السؤال ده اللجنة دايما الفتاوى بتقول لك ممكن إذا أكلتيه وشربتيه، لكن لو يطلق، لأن ده اسمها عصفور الزينة دي أو السمك، لا في الفتاوى جائز، بيقول لك في الفتاوى إنه بالنسبة للزينة جائز طالما تأكليه وتشربيه والأمر ما فيهش ليه إيه وعطيه له مكان متسع فالأمر فيه، لكن لأنه هو عصفير لزي. لكن لو إنك أنت سبحان الله أمر فيه مشقة، مش أكليه ولا شربيه وحبساه يبقى في الحالة دي ايه؟ نيجي بعد كده لأمر الفيران الشديد ده اللي انا سبحان او انا يعني عايز اقول لكم ان هذا الفيران دي بتجرى عليها تجارب لأمراض. انت تجيبي الامراض في بيتك يعني انت بتبعتي بفري من الامراض ولا بتجيبي امراض في بيتك؟ لذلك هنا الجهل الشديد بالدين اصبح وفراغ الانسان عايزين كم. نعم طبعا طبعا بالظبط احسنتي. عايزيني انا خلاص ننهي الدرس؟ طب ماشي يا عيشة كلمتك حنان. طب ماشي طب ماشي خلاص مش ماشيين من دلوقتي يعني شويه. طب ماشي ايش انت قلت لك ولا هي تشوفي لو المسلمين ده هو يسحب مين خلصوني كل المسلمين عيشة المسلمين سمع حاجة بسأله بكتبك مش هستنى هروح يعني ان شاء الله ممكن تقولوا عشان يطمن ما يخافش قولوا ما تخافش هم قالوا ان هم قالوا كده كده هيمشي هم بالفعل هيمشوا كده كده بس عايز يعني يمشي بالاجراءات القانونيه بس قولوا ما تخافش بس تطلع تكلمني خليه يطلع يكلمني ولا يقول له انا كلمته وقالت لي حاجه عايز هكلمه ماشي. فنرجع يا بنات مره ثانيه للامر ده ومعلش يعني هننتهي يمكن النهارده بعد شويه كده من الدرس باذن الله. نرجع مره ثانيه للامر بالنسبه لي اللي هو الشرط ده يعني عايز اقول لكم انه البول بتاعه زي ما الاخت قالت كده ان واحده ماتت مسممه بسبب بوله انك الفيس اللي هي الحاجات بتاعته دي سبحان رب العرش العظيم روسه اللي هو ممرض. فازاي اجيب بيتي؟ ما هو ده من قله العلم هو من قله من زيادة الرفاهيه ما كل ما ازدادت شده الرفاهيه وابتدى البعد عن الايمان اقتربت ازدادت المعاصي قتل في يعني من الفواسق يعني من الفقه قتله. فلما تيجي تشوفي سبحان الله يعني انا شفت الامر ده شفته كده في واحده بس دي ما كانتش بالدين بالاسلام. انت لو بالدين بالاسلام وتعملي كده دي كارثه. لا واحده لا واحده ست شفتها اجنبيه شايله مصيده وفيها فار ومخليه العامل بتاع الجنيني ده بجد يعني دي حقيقه بجد والعامل الجنيني ماشي يعني رايح يعني العامل بيحكي بيقول لنا يعني هي اللي امرتني بكده. ازاي يا ابني تعمل كده؟ امرته بايه؟ قالت له يلا تعالى معايا عشان الفرد لا ما ينفعش اموته حرام يصعب عليا انا هوديه البحيره اوديه عند البحيره يبقى يتفسح عند البحيره يعني لكن ما تموتوش هي. وفعلا الراجل الجنيني يا عيني خد الفرد في البتاع دي في المصر وخرجوا. قلنا له سبحان الله طب ما انت هترميه في المكان ده يا ابني هرجع للناس تاني. فاي فقه الدين بيقول كده دي من الفواسق ولا لا؟ فازاي احنا ازاي الجهل بالدين بيخلي الانسان يمجد ما لا يعظم؟ فما حكمش بقول لك قطط في الصين ياكلوا القطط في الصين مرض انفلونزا الطيور اصلا طالعه من الصين من القطط في الصين بس في العالم كله لان عشان القطط بتنق بياكلوا ايه بقى؟ الصين بتاكل القطط والكلاب وبياكلوا الكلاب لان هم يعني هم لما بيلاقوا كلب فيه اتصدم على الطريق يعني انت عارفه لما بيلاقوا كلب اتصدم على الطريق بيبقى وليمه بالنسبه لهم بيجروا ياخدوه يتلهفوه. اذا الامر ده يا بناتي اللي هي الامر نسال الله لنا العفو والعافيه. فاصبح الفطره لما طمست الفطره ابتلت الناس سبحان الله الأخت اللي بتسأل تقول امرأة عندها قرح معدية ولا إيه؟ قرح معدية من المعدة ولا تستطيع الصوم ولا تجد من تخرج ما ولا تجد من تخرج عليه ولا تجد من تخرج عليه كفارة لا هي ما عندهاش نفقة ولا تجد لأن نظرا لكل من حولها أغنياء لا يحتاجون ماذا تفعل يا حبيبي شوفي واحدة كده اهي هقول لها حاجة واحدة بس للأخت دي، هقول لها لو أي أولا جزاها الله خير إنها باتة، أقول لها مش هقول لك هاتي مال ولا غيره، لا لا لا، ده الأخت دي من الجزائر، من الجزائر مش من هنا. أقول لها يعني أنت هي ما عندهاش مستشفيات مجاني، مش هنا دي، مش هنا طلعت مش هنا. أقول لها يا بنتي بحثي عن مكان مثلا المستشفيات اللي بتبقى زي مثلا هنا المستشفيات، لو رحتوا هنا المستشفيات اللي هم زي الميري أو كده، أحسن علاج لجرحة المعدة، أحسن علاج هو الصيام. أمي توفاها الله وأنا ابنتها الوحيدة وأبي معي، هل لخالي أن يرث في أمي أو أبناء إخوتها؟ روحوا بقى ودوها الأمر ده للبتاع عشان يبعت لكم الشيء ده مكتوب. يعني هل هناك علاقة بين الحساب أو عذاب القبر أو المكان الذي يدفن فيه الميت؟ مثلا إذا مات شخص في أمريكا، هل هناك ضرر أن يدفن في مدافن المسلمين هناك؟ ولا ما تدري نفس بأي أرض تموت؟ ممكن الدفن أرض الله واسعة كلها أرض الله، أنت عملك صالح ولا طالح؟ ما ممكن إنسان يكون هنا بيدفن هنا قبرين جنب بعض، لا تدري، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في القبور وقال يعذباني وما يعذباني في كثير، واحد مشاء بالنميمة والتاني لا يستبرأ من بوله، وممكن يكون جنبه تاني مؤمن في نعيم في قبره، فلكن في نفس القبر. عشان كده بعض بيسألني لو وضع طفل صغير في قبر ميت كبير هل هذا يكون في تخفيف للميت؟ أقول له الله سبحانه، نعم لا يوجد دليل شرعي في ذلك، لازم أقول لك الكتاب بيقول إيه ولا السن ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، لكن أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينفع عمله بس. لكن ممكن يكون الإنسان ده يكون في قبره، والقبور دلوقتي ممكن يدفن فيها واحد معاه بيدفن واحد معاه واحد تاني، ويبلغ هذا من الدرجة أو نعيم القبر، والتاني نسأل الله سبحانه وتعالى في نفس القبر، لكن واحد في أعلى عليين والتاني في أسفل سافلين. وهل علاقة بين الحساب أو عذاب القبر؟ يا بنتي الأسبوع الماضي، ما هي بالضبط كده في الأسبوع الماضي، نعم خلاص الله يديك يا عائلة. طب بس يا حنان يمشي نمشي دلوقتي زي ما احنا كنا عاملينها يوم ما جم عارف ايه هما يقعدوا هنا لجنة جاية من جميع التخصصات احنا مهمين قوي يا طب يعني حبيبتي ماشي خلاص بحس ان انا جميله بشرى بشرى يا سلام هما يدخلوا كده هيدخلوا يعني علينا كده ما انا عارفه لا يا بنتي هم مش جايين لكده يعني انا ممكن جدا دلوقتي احنا خدنا خلاص وقتنا خدناه اقول عن الدرجات كده وبعد كده ننتهي لما تيجي اللجنه تيجي براحتها ماشي يا حنان ماشي يا حنان انا تيجي تقول لكم ما تشيلوا احنا بس بنعمل كده حنان حنان انا كنت معاكي امبارح لا واحنا في المدينه افطر المدينه عايزين حنان او لا في فنرجع مره ثانيه يا بنات انه لما كنا جينا نتكلم عن الحساب على الحساب على العذاب في القبر اقول لك سبحان الله ان عذاب القبر ده في حديث طويل للنبي صلى الله عليه وسلم كنت بقول لكم يوم الثلاث لا لا لا حديث طويل لما حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل سبحان الله الرجل ده كان ايه قاعد